انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مارادونا.com. قلبي في خطر امسك قطر وقطع لي بشريان اصل الصحاب بينه بهباب خلاص بقيت تعبان نفسي اروق انا مخنوق من الدنيا انا زهقان مش مبسوط بضحك بموت انا مكتئب زعلان جيبوا ايدي وسع سكه اركن على جام نازل ادور فيكوا كبار ما مش جايه معاكوا بحب يبقى تشوفوا الوش التاني كني في بيتك شد الحام كان في جنبك قرن غزال ما يهزكش عامل وشمال ما تحلش على حقك جيبه الاخصاب بتقيب حضرتي وبترعبهم او طلقتي تغلط اخلص في خزنتي لما اتضايق يبقى تهيبه اخاف من ايه بالموت نصيبي هنا اتحاد مصر ومغاربي احمد ابو غابة اخويا وحبيبي مش بيهب من اي احد عمر الريح ما يهز جبال محمد اللي بالجنرال كسيت يلا بسيت والسهرة للصبحية عشي السهر وقت المطار ما بحبش ازعل ثانية العيشة صعبة بس انا صعب وضربتي قوية كارف الغدار والليل نار وكرامتي عندي غالي نو لما قتلت الحب خاينة وكل كلامك كيف ابعد عني عينيها يا رب عشان عيونها دي مش سايباني انا افتكرت ان كانت طلعت ارخص من جزمتي اوعى ترجع تاني ناحيتي انا مش عايز اعرفك تاني زمان غريب ودي بتتلمها لو خفت من الناس تعدينا صاحبك واخوك مرشد سلمة علشان كاميرشنا غروب فوعك بدي لحد امان فوابة خليك فهمان ليه الرجل انا شف عطشان والجرح بوسط الناس نشروه اوعك تعمل عن ترجبنا نعجب كتير ولا حد عاجبنا كأنه لغيرنا ما بيفرقش معنا الفلوس تزعل لو تيجي تزعلني انا مطروش اوعى تعصبني فمالوش داعي انا مخي تعبني في الحكايه بقلب ملبوس دول ناس ابلسه وضحكه جنسه الشر مالي لوكم والبقره شافنا اتجمع عشره ازاي اعمل لوكم غاب اللي غاب مفيش احباب مش هرجع اشتاقكم عيال ملاعين ومن نفس سنين مفيش اخلاص عندهم ده الحب مصالح شخصيه زي الفتة زي المدنيا نفس الصحاب سبعه مناخوليا جايين التهم دور البطوله اطلع من ياللي معرضه وعلى عمامك بتكبرها عم الفخم وحط افوارها اصل انا عارف انك هالهوله ورقك جرأتك محتاجه فيه قدامي فوق ما تطنش ليه شكلك شارب لك جب حشيش جسمك نمل من الفرقايا ايوه انا باين شكلك يوم لكن من جوا يا جبروت تنفخ صدرك هنا هتموت ما تقلش بالاصل معايا ده اي خوف مني انا ممنون قدامي تخشوا تقولوا رجوك انا الزعمة والتلج جنبوك مش باكل يا لم التكريم ضحكتي عندي بكل الدنيا ولا حد يقدر يجي عليا انا سكران وعيوني معمية اتأقلمت النبا وحيد قلبي كبير شعرك طويل وجمالك رباني بلاش تبعدي ما تقربي في غيابك انا بعاني قلبي ما خانكيش ما تلومينيش اوعي تكوني نسياني انا مش ناسيكي بفكر فيك ياللي انتي بيان باسم شقة شارع 20 جوا لبنى ومش ناسيين عز الواقع عريس الجنة بتدعيله كل الملايين بنغازي ارض الرجالة مش بنخاف على اي حالة اصحى الحدايد الوحوش والمرضية اسلحة شغالة هو الاصل اما انتو كان احمد ابو غابة هليكوبتر ما شادين وجودنا في وسط الناس سيدنا مسمع في اي عام محمد بالعسلية متربى زبالة عالرجولية كل اصحابه دول بيحبوه راجل مسيطر قد الدنيا عالجدع بس ارمي سلامي سيد البلد وفرج لحبيبي واللي مشرف نفسه بنفسه الكينج شريف العميمي لكن العريب الناس بتحبه ده مفيش قلب اطيب من قلبه والبوب علي برا وجوه وعسل صاصة السلطان الأفكار من مخ اشطار والغنى جاي من الكروان عصام صاصة يعني الفنان وعبد الروح كلامه بناء بيمد بعمل البوليكا درام صدى وزع فابريكا.